مفتاح القدم والخير والدشلف التوفيق بملاح يحيى الاخضر الشوفر جوجو ماستر وكعلي زيدي تار وناس الجلفة وناس الجلفة وناس والسارة جوجو هاجو جوجو هاجو جوجو هاجو جوجو هاجو هالريكار هالروج هالقطعان هالملبورو اللي بيتسكر اللي بيتسكر هالشالي بزيد القدام اللي بيتسكر اللي بيتسكر هالصلاة مزيد القدام هالا بيت عمر صلاة مزيد القدام لا نخسر مال العلب والفايدة ويا السيرفيس سياسة عليا نشرب بزاف حاسبيني بشوية السيرفيس بسياسة عليا اللي بيتسكر اللي بيتسكر صلاة مزيد القدام اللي بيتسكر اللي بيتسكر زير الدا وزيد القدام اللي بيتعمر تعمر استوالي وزيد القدام يا القلب تعمر وراني مفوكر يا دور دور يا باغي نسكر لبيت اسكر لبيت اسكر صلاة مزيد القدام لبيت اسكر لبيت اسكر هالشالي يزيد القدام تسكر لي بي تسكر دي هنو معك سيد القدام كلا دربوها وهذه السكرة تعالي ويا وراني مريض وسبابي هي يكتني البيت مشيت عليا يا وراني مريض اسبابي هي اللي بيت اسكر تسكر الصلاة مزيد القدام لا بيت عمر لا بيت عمر ها وهر مزيد القدام هاي لا بيت اسكر تسكر ها زير التوزيد القدام صلاة مزيد القدام لا بيت عمر لا بيت اسكر وهر مزيد القدام لا بيت عمر لا بيت عمر هالموريتي وزيد القدام whiskey.